قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإني اهتديت فبما قل يا ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا بك وأما لهم التناوش من مكان بعيد فقد كفروا به بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن يا فليحسبه أو انقص منه قليلا أو زد عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أنقص منه قليلا نعزد عليك أعزد عليه ورتل القرآن ترتيلا عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا ثم لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك فتبتل واذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وطغى من ذا غصة وغاب أليما. وطعام ذا غصة وعذاب أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فأعطى فرعون الرسول فأعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فأعطى فرعون الرسول وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي سبأ والمزمل، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد العزيز حصان، وهي من التسجيلات النادرة. وردت إلينا من المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد سيدي أحمد البدوي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية.